بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من جامعه الصحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. هذه الترجمة ذكرها جملة مقتطعة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه بإسناده. فهو يريد هنا أن يبين أنه يجوز أن يطلق على الله جل وعلا لفظ الشخص كلفظ الشيء كما سيأتي في الباب الذي يليه، أو أن يقال هو أحد ونحو ذلك. لا شخص، الشخص يقال في لغة العرب أو تطلق هذه الكلمة للشيء الذي ظهر وبان عن غيره، ومنه أن تقول: رأيت فلانا شاخصا، ففيه معنى الظهور والارتفاع والبينون عن الآخر، ينفصل عنه. ولذلك لما قال لا شخص فيه هذه المعاني، يعني بعض الناس ربما صار عنده عرفا أن الشخص هو الإنسان، لا، ليس كذلك في لغة العرب. ومنه لو قلت: شخص فلان ببصري، إذا يعني رفعه. طيب، وبالتالي إذا قلت عن شخص أو عن إنسان أو أي شيء آخر تقول رأيت شخصه، لأن هذا الشيء هو ظاهر بائن بمعنى منفصل عن غيره، له حقيقته مختصة به، ليس متحدا بغيره. ولذلك هذه اللفظة تستعمل على هذا المعنى، تستعمل على هذا المعنى. لكن أقول تنبه، خاصة إذا كان هنالك من يسيء الفهم. إذا قلت إن الله شخص هجم عليك، لأنه سيفهم أن الله إنسان، فلا تفهمه ذلك، وإنما قل له: لما قال لا شخص أغير من الله، هو كقولك لا أحد أغير من الله، كقولك لا أحد أغير من الله. فالشخص هنا إذن في لغة العرب هذه الكلمة تطلق لما ظهر وارتفع وبان عن غيره، بان عن غيره أغير من الله على صيغة أفعل التفضيل. واستعمال صيغة أفعل التفضيل قد ورد ذلك في هذه الصفة وفي غيرها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. لله أرحم بصيغة التفضيل. وأيضا في صفة أخرى وهي القدرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا، أقدر عليك منك على هذا. إذن لاحظ: أغير، أرحم، أقدر. ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة: هذه الألفاظ التي وصف الله بها نفسه من الرحمة والسمع والبصر والغضب والمحبة والعلم ونحو ذلك، وقد وصف خلقه أو بعض خلقه بأنه يسمع ويبصر وأنه يرى وأنه يعلم وأنه يحب ويكره ويبغض ويسخط ونحو ذلك، وصف الله عز وجل نفسه بذلك، ووصف خلقه بتلك الألفاظ الدالة على معانيها. قالوا: ولكن ما ثبت لله يكون على وجه الكمال لا على سبيل المساواة. ولهذا قال: أرحم، أقدر، ما فيش مساواة. فما ثبت لله على وجه الكمال وما ثبت للمخلوق على وجه النقص. قال أهل العلم: وفيه دلالة على جواز استعمال قياس الأولى في حق الله، لا يستعمل القياس المساوي الذي يتساوى فيه الشيء بشيء آخر، أو بقياس كلي تستوي أفراده، هذا ممنوع، وهو القياس المنطقي، يسمونه قياس الشمول، ولا القياس التمثيلي الذي يعنى به الأصوليون أكثر من غيره، يلحقون فرعا يريدون معرفة حكمه، يلحقونه بأصل قد علم حكم ذلك الأصل وقد علم السبب الذي لأجله أطلق الحكم. فإذا استوى الفرع مع الأصل في السبب الذي هو العلة تساوى في الحكم، إذن ألحقت الشيء بنظيره المساوي له، هذا ممنوع استعماله في حق الله. لكن استعمال هذه الكلمات على سبيل التفاوت فصحيح، صحيح. ولذلك عبر بعضهم بالألفاظ ونسبها مع المعاني والدلالات، هنالك اللفظ المرادف، هنالك اللفظ المشترك، هنالك اللفظ المتواطئ، وهنالك اللفظ المشكك. المترادف ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد، قد يطلق لفظ الأسد والغضنفر ونحو ذلك على حيوان معروف واحد، ألفاظ كثيرة دل على شيء واحد، هذا المترادف. والمشترك لفظ واحد، مش ألفاظ كثيرة، لفظ واحد يدل بأوضاع مختلفة على معان متباينة، كلفظ العين، تطلق العين على العين الباصرة وعلى عين الماء الجارية وعلى العين مما يكون من الذهب والفضة ونحو ذلك، هذه تكون ألفاظ مشتركة. طيب، وهنالك اللفظ المتواطئ، عندهم هو لفظ كلي يطلق على أفراده ويحمل عليها حمل مواطأة أي مساواة، تقول هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، حملته على الكل بالتساوي، لا يختلفون في الإنسانية. طيب، واللفظ المشكك قالوا هو لفظ كلي أي في الذهن، يطلق على أفراد قد يتشكك الإنسان في التساوي، لكن عند الإضافة إلى شيء معين يظهر له التفاوت، ليست متساوية. هذا اللفظ المشكك عندهم، بمعنى يشتبه عليك أو قد تتشكك عند الإطلاق بأنه يحمل على أفراده حمل مواطأة أي تساوي، لكنه ليس كذلك. قالوا مثاله الضوء، لفظ الضوء كلي في الذهن. طيب، لكن عند الإضافة قلت ضوء المصباح ثم قلت ضوء الشمس، هل على التساوي؟ لا، ليس على التساوي، لكن الذهن يفهم معنى كليا وهو في الذهن كلي، لكن في الخارج لا يكون كليا، لأن الكلي له أجزاؤه وأفراده، له أفراده عفوا، لكن هو في الخارج لا يوجد كليا، يعني في أفراده يطلق على كل بما يناسبه على سبيل التفاوت. إذن فهذه الألفاظ التي أطلقها الله على نفسه وعلى عباده من هذا النوع لا على سبيل التساوي، وإنما على سبيل التفاوت، على سبيل التفاوت. ولهذا فلله رحمة نفهم قبل أن نضيفها إلى الله فهما عاما كليا، فإذا أضفناها إلى الله كانت رحمة مختصة به تناسب كماله، وإذا أضفنا الرحمة إلى المخلوق كانت رحمة تناسب هذا المخلوق، لكنها قبل الإضافة نفهم منها معنى كليا، وإلا ما حنفهم ما المراد وما دلالة الكلمات. لكن هذا لا يعني التساوي ولا يعني الاشتراك حتى في الحقيقة الخارجية، ما يعني أبدا. وبالتالي قال هنا أغير، والغيرة معناها معلوم كما نعلم معنى الغضب ونعلم معنى المحبة والكراهية ونحو ذلك، هذه ألفاظ معانيها معلومة، ولكن ما أضاف الله إلى نفسه فهو على وجه الكمال، وأيضا جعل ذلك على سبيل التفاوت، فقال أغير لا شخص أي بمعنى لا أحد أغير من الله. قال بعض المتكلمين الغيرة بمعنى المنع، بمعنى المنع، وهذا المعنى ليس سليما، إنما هو من لوازم الغيرة، من لوازم الغيرة أنه يمنع، منع الفواحش، منع من الفواحش، لكن هل هو معنى مطابق؟ لا، ليس كذلك. من لوازم أنه أغير أنه قد حرم، وهذا من غيرته جل وعلا، وبالتالي هذه الغيرة معناها معلوم، كما يغار الإنسان على محارمه، يغار لا يحب أن يرى سوءا في أهله ولا أن يسمع شيئا. قالوا هذه الغيرة التي هي سببها الحمية ونحو ذلك وصف صحيح، فالله جل وعلا يغضب، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإلى الحديث، قال المصنف أعني البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة أحد الأخيار من الأنصار رضي الله عنه قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني يضربه بحده لا بصفحته، يريد قتله، هذا من شدة غيرته إذا رأى رجلا مع امرأته. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، أي أغير من سعد، والله أغير مني، والله أغير مني. ومن أجل ذا ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش. قف عند هذه اللفظة: ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش. والتحريم منع صحيح، ولذلك من قال المتكلمين الغيرة بمعنى المنع هذا غلط، لأنه يصير المعنى من أجل المنع منع، من أجل المنع منع، لا، وإنما يقال من أجل الغيرة منع من الفواحش وحرمها، هذا هو الصحيح. قال: ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش. فيه دلالة يا إخوة أن السوي من الناس، وأن المؤمن لا يكون ديوثا، والديوث هو الذي يرضى الفاحشة في أهله، وبالتالي هذه الغيرة مطلوبة حتى يمنع السوء والفحشاء في أهله، في زوجته، في ابنته، في ولده، عموما يغر. على كل، يقول سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو يذكر غيرته، وقد عرف بذلك، حتى ربما تهيب الناس من أن يتزوجوا بطليقته من شدة غيرته، كان غيورا رضي الله عنه. وبالتالي لاحظ هذا المعنى، يعني فرح به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ يعني تعجبوا، لأنه يقول إذا وجد رجلا مع امرأته لضربه بالسيف، مع أنه قد يقال من جهة الحكم الشرعي عليه بالتأني، صحيح، قد لا يستحق قتلا، قد لا يستحق قتلا، قد يكون بكرا فيجلد، لكنه من تمام غيرته ومن شدته يقول يضربه ولا يبالي، يحد السيف ويقتله. بل جاء ما يفيد أنه يضربهما معا، المرأة والرجل يضربهم الاثنين بالسيف، مع أنه يا أخي يحتمل أنه اغتصبها فهي بريئة، وهو إذا كان قد أتى اغتصابا وعدوانا فهذا قد تكون هناك المقاتلة ونحوها، لكن إن كان برضاها وكان بكرا فهل يقتله؟ هل حقه القتل؟ لا، لكن من غيرته يقتل. يقول إذا وجدته ما أتردد في ضربه بالسيف. على كل، هنالك أبحاث ومسائل فقهية تتعلق بهذه المسألة، تراجع في مظانها، تراجع في مظانها متى يقتل ومتى لا يقتل، وهل إذا قتل رجلا مع امرأته ولم يكن ممن يستحق القتل هل يقتل به؟ بحث صحيح، يقتل به ولا ما يقتل؟ لأنه قتل من لا يستحق القتل. على كل، أما حالة الاعتداء والمقاومة فقتل فهذا أمر آخر، لأنه له أن يقتله، لكن وجده على امرأته وهي راضية وهو ليس ممن يقتل، بمعنى هو ليس بمعصم، فهل له أن يقتله؟ بحث آخر. لكن الذي يعنينا هنا الآن من جهة المعنى أن سعد رضي الله عنه كان معروفا بشدة الغيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه أغير من سعد، أنه أغير من سعد. إذن هذا مما تتطلبه الرجولة والديانة والإيمان. وبالتالي مما يذكر في هذا المعنى يا إخوة، مما قد يغيب عن بال بعض الناس، وهو أنه يمهد الفاحشة في أهله وهو لا يشعر. كيف يدخل لهم المسلسلات وما يضر الأعراض؟ فهو بهذه الصورة يمهد لوقوع أهله في الفاحشة، وعليه إذن من تمام غيرته أن يمنع مثل هذه الأمور عن أهله ويمنعهم من مشاهدتها حتى يكون ذلك دالا على الغيرة وحتى يكون ذلك امتثالا لشرع الله جل وعلا. ثم قال: ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها وما بطن، الفواحش كل ما يستفحش شرعا، وهي في بعض إطلاقاتها تطلق على الزنا خاصة وما يكون من جنسه من اللواط ونحوه، وإلا فالكلمة تشمل أكثر من ذلك، أعني هذه الفاحشة التي هي فاحشة الزنا وتشمل غيرها عند إطلاقها. ما ظهر منها وما بطن، ما كان ظاهرا معلنا وما كان خفيا مستترا. قال: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. فالله جل وعلا لا أحد أحب إليه العذر منه، ولذلك بعث الله جل وعلا رسله مبشرين ومنذرين حتى تقوم حجته على خلقه، خاصة من يعاند ويكابر. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا أعذر الناس بأن أرسل إليهم رسلا حتى يبلغوهم دين الله مما فيه من الأوامر والنواهي وما يحل وما يحرم، وأنذرهم عقوبته وخوفهم من نفسه بأنه شديد العقاب وأن أخذه أليم شديد وأن عذابه كذلك. أنذر وبعث المنذرين الذين ينذرون الناس لقاء الله جل وعلا وهو عليهم غضبان، يخوفونهم من عذاب الله في هذه الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إذن هذا كله من أجل أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين. قال: ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. لا أحد أحب إليه المدحة من الله، فالله يحب أن يحمد وأن يثنى عليه لكمال أوصافه، وحمده مقرون مع المحبة، حمده ومدحه مقرون مع المحبة، وإلا فلو خلع عن المحبة فلا يكون مدحا ولا حمدا شرعيا. لأن الناس ربما مدح بعضهم بعضا مع كراهة في القلوب، يمدحه تظاهرا يريد أن يعني يتحاشى شره أو يريد مكافأة منه وهو يبغضه في نفسه، أعني إذا مدح شخص شخصا. لكن حمد الله جل وعلا يختلف عن ذلك، فهو يحمد والإنسان يحمده محبا له، يحمده لما له من أوصاف الكمال، يحمده لما له من إنعام وإفضال على عباده. فالله جل وعلا يحمد، والله ممدوح ويراد هذا المعنى لكمال أوصافه جل وعلا، لكمال أوصافه ولتنزهه عن نقص. ومن أجل أنه يحب جل وعلا هذه المدحة، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله، أي وعد الله المؤمنين الجنة ليكثر منهم السؤال والثناء والمدح، لأنه يحب أن يحمد وأن يمدح، وبالتالي وعد الله المؤمنين الجنة، وبالتالي وهذا إنما ليكثر منهم الثناء على الله وشكره والتودد إليه والرغبة إليه سبحانه، يعبد فلا يكفر، يشكر جل وعلا سبحانه وبالتالي هذا كله من شكر الله جل وعلا، فيحمد ويثنى عليه الخير ونحو ذلك. ولهذا وعد الله من الجنة ليكثر منهم الثناء الذي هو نوع من المدح ونوع من الحمد. هذا ما يفيد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد قد وضح وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله أغير مني. والمصنف إنما يشير إلى لفظة أخرى، ولذلك قال: وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك، عن عبد الملك. لاحظ هنا قال بعدما ذكر شيخه قال في الأصل حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك، وهنا ذكر إسنادا آخر قال: وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله. وهذا الذي ترجم به في الباب لثبوت هذه اللفظة من طريق أخرى قد ذكرها رحمه الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة من قول الله؟ فسمى الله نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حاتم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا في سورة سماء فيها. عفوا. قال المصنف رحمه الله: باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. ظاهر جدا من الترجمة أنه ذكر بعض آية من كتاب الله، وفي هذه الآية جواز إطلاق الشيء على الله، جواز إطلاق الشيء على الله جل وعلا، لأنه في الآية قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل الله، والسؤال أي شيء. حتى إذا لم يتضح لك هذا المعنى فإنه ساق ما يفيده قطعا، وهو قال: فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. يعني المصنف استدل بالآية على جواز إطلاق الشيء على الله. قال: ومما يدل على ذلك إضافة للاستدلال بالآية أنه جاء النص الصحيح الصريح في وصف القرآن بأنه شيء. إذن ما جاز إطلاقه على صفة الله جاز إطلاقه على الله، لأنه الموصوف به، أي الموصوف بالصفة. وعليه إذن وصف القرآن بأنه شيء، والقرآن من كلام الله وكلامه صفته. إذن هذا يفيد أنه يمكن أن يقال عن الله أنه شيء أيضا، لجواز إطلاق ذلك على صفته ووصفه. قال: وقال كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء، واستثنى وجهه، فدل على أنه شيء، فدل على أنه شيء. هذا هو استدلاله بهذه الآية. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ هذا هو محل الشاهد. أمعك من القرآن شيء؟ فسمى ما يكون من السور والآيات شيئا. أمعك من القرآن شيء؟ انظر الجواب. قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. إذن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن أنه شيء، سواء كان ذلك الشيء سورا أو آية. ولهذا الرجل قال: نعم، الرجل قال: نعم، وسمى ما معه من سور. قال: نعم، أي نعم معي من القرآن سورة كذا وكذا، وهو سأله أمعك من القرآن شيء؟ إذن أطلق على القرآن على سوره وعلى آياته بأنها شيء وعليه. والقرآن كلام الله كما تقدم مرارا أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وأن كلامه من صفته سبحانه، فهو يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بكلام يسمع على هذا اتفق سلف الأمة. إذن فكلامه جل وعلا من صفاته، وأطلق على صفته شيء، أطلق على ذلك شيء، إذن فهو جائز لا شيء فيه. هذا هو استدلاله، وهذا هو الإطلاق. ولاحظ، لاحظ من المعاني، إذا قلت هذا ليس بشيء تريد ذمه، صحيح؟ لفظ الشيء هنا استعملت منفية ويقصد منها الذم. وإذا قلت لا شيء هنا تريد العدم، صحيح؟ إذن لو قلت عن الله شيء تريد نفي العدم عنه، وتريد إثبات وجوده، تريد إثبات وجوده وأنه شيء لا يقال هو عدم. كما أننا نطلق كما جاء في الكتاب والسنة على الله بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. إذن فليس لأوليته ابتداء، الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء فهو أول، وبالتالي ليس قبله شيء. ولهذا قد يطلق عليه غيرهم بأنه الأزل، وإن كان هذا سيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله. فكذلك إنما ذكرنا هذه اللفظة من باب أنها تثبت شيئا وتنفي شيئا آخر، فمن لوازم كونه شيئا أنه ليس بعدم، أنه ليس بعدم، وإنما تريد وصفه بأنه موجود وأن وجوده أزل سبحانه، هذا هو المقصود. طيب واصل. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، قوله تعالى وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن. لا، اقرأ فسواهن أي خلقهن. فسوى، قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسواهن أي خلقهن. لفظ أي جبنا من عندنا للفهم، فسواهن خلقهن، يعني يريد التفسير. نعم. فسواهن خلقهن. قال جازم: استوى على العرش. قال ابن عباس: المجيد الكريم، والودود الحبيب. يقال حميد المجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. من حميدة؟ محمود من حميد. حميد ولا من حميدة؟ ويريد أنه من المبني للفاعل، مع أنه يجوز أن يكون من المبني للمفعول، أي حميدة، المحمود من حميدة، أو هو محمود من حميدة، على أنه المقصود منه اسم الفاعل. طيب، نقف هنا قبل أن تقرأ الحديث. قال المصنف: باب، أو باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء. مقصود المصنف من سياق هذا الباب إثبات عرش الرحمن جل وعلا، وأن الله قد استوى على عرشه حقيقة. لا يقال استوى بمعنى استولى كما سيأتي إن شاء الله، لكن من أين له الاستدلال بأن الله جل وعلا قد استوى على العرش؟ ظاهر جدا من سياق كلامه: وكان عرشه على الماء، أضاف العرش إليه عرشه. وقد قال بعد ذلك وهو رب العرش العظيم. هذه الإضافة تفيد اختصاصا به، فما أضافه إليه إلا لوجود اختصاص هو، وهو أنه عليه، لا يكتفي المصنف بذلك، وإنما أورد بعد ذلك كلام الأئمة في تفسير موضعين في القرآن اختلفت ألفاظهما. الأول استوى إلى السماء، والثانية استوى على العرش. الفعل استوى عدي في الأول بإله وفي الثانية بعلى. قال أهل العلم ولفظ استوى قد يأتي معدا بإله أو بعلى، وقد تذكر معه واو المعية من باب تعدية الفعل إلى المفعول معه، وقد يأتي ليس معدا بشيء من ذلك. هذه أربعة إطلاقات، أربعة إطلاقات أو أربع إطلاقات، نقول أربعة إطلاقات. الإطلاق الذي ليس فيه تعدية، تقول استوى فلان بمعنى كمل وتم، كمل وتم، فلما بلغ أشده واستوى أي كمل وتم. الثانية نذكرها ثم نعود إلى ما ذكر المصنف، التعدية بالواو، فتقول استوى الماء والخشب والخشب، فهذا يفيد تعدية الفعل إلى المفعول معه، أي أنه ساواها، ساوى الماء الخشب في الارتفاع. طيب بقي تعديتها بإلى وعلى. أما التعدية بإلى ذكر هذه الآية وهي من سورة الأعراف، استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء، فهل هي بمعنى على وارتفع أو يمكن أن تكون بمعنى قصد؟ أكثر أهل العلم بل حتى جزم ابن القيم بأن هذا الذي عليه سلف الأمة من أن المعنى هنا مما استعمل في حق الله المقصود منه العلو، ثم استوى إلى السماء أي على وارتفع، قال هذا هو المنقول عن عامة السلف. ونقل عن بعض أهل العلم من أهل السنة أنه في هذه الحالة لما استعمل مع الفعل استوى الحرف إلى الذي يفيد غاية ونحو ذلك أو انتهاء إلى غاية، فكان قد شرب هذا المعنى الفعل، فاستوى إلى أي إذا قصد، إذا قصد. لكن مع ملاحظة أنهم لا يمنعون إثبات صفة الاستواء على العرش، يعني إذا قالوا هذا المعنى قالوه في هذا الموضع الذي فيه تعدية الفعل استوى بإلى بالحرف إلى، استوى إلى، فلا مانع منه إذا استعمل بهذا المعنى. لكن أن نقول استوى على بمعنى قصد هذا ليس جيدا، وأيضا لا يجوز أن يقال بمعنى استولى. إذا لاحظ معي، استوى على لا يختلف السلف والأئمة في أن معناها على وارتفع، لا يختلفون في ذلك. أما استوى إلى فالمنقول عن أكثرهم أنها بمعنى استوى على نفس المعنى أي على وارتفع، ومنهم من يقول إنها بمعنى قصد. طيب بعض الناس قالوا استوى إلى بمعنى قصد وأقبل، وأما بمعنى على وارتفع فممنوع في حق الله. عبد المتكلم تعجب أهل العلم من أهل السنة من هذا الصنيع، فقالوا لهم قولكم أقبل معناه كان مدبرا، فهل تقبلون هذا المعنى؟ فسكتوا، سكت المتكلم. لاحظ المتكلم يقول استوى الى، او استوى نحو استوى الى، يمتنع ان يكون بمعنى على وارتفع، هذا المنع غلط. قالوا والصحيح ان يكون بمعنى قصد واقبل. قالوا ما فيها محذور، لكن لو قلت على وارتفع قال ما فيها محذور. فتساءل اهل العلم اهل السنه، قولكم بمعنى اقبل لا محذور فيه، هل تقبلون ان يقال وكان من قبل مدبرا غير مقبل؟ فسكت، ما استطاع الاجابه. وقد يخرج عن ذلك بالفاظ اخرى، لكن في النهايه هو قبل معنى اقبل وقصد، ولم يقبل معنى على وارتفع، وهذا غلط. على كل، لاحظ البخاري هنا يرى ان لفظ استوى الى السماء بمعنى على وارتفع، ونقل ذلك عن ابي العالي. طيب، فسواهن اي السماوات، خلقهن، فسواهن سبع سماوات اي خلقهن. إذن ففيه ففي هذا إثبات الاستواء على العرش. قال وقال مجاهد أحد التابعين استوى على، أي لفظ استوى على العرش بمعنى على، بمعنى على، فهو فوقه حقيقة، نؤمن بذلك. ولا ينقل عن السلف تفسير الاستواء على العرش على أنه بمعنى الاستيلاء. جاء أحدهم إلى ابن الأعرابي، يحيى بن زياد الأعرابي، قال له يا إمام الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. قال أسكت، أسكت يعني يسكته، هذا لا يعرف العربي، فإنه لا يقال استولى على كذا إلا إذا كان له مضاد. قال لا تقول هذا الكلام، وإذا كان له مضاد أفهم ذلك العجز والمغالبة، وهذا لا يصح. يعني يقول له انتبه، استوى على لا يعرف في لغة العرب أنها بمعنى استولى، هذا واحد. ثانيا، هذا المعنى في حق الله لا يصح، لأنه يلزم منه أن يكون لله مغالب ومضاد. ولاحظ إذا قلت بهذا المعنى يقبح جدا مع قراءة الآية وفيها كلمة ثم التي تفيد التراخي، يعني كان له مضاد وما استولى على العرش إلا بعد خلقه للسماوات والأرض. صحيح، هذا المعنى لا يصلح. ولذلك قال أهل العلم هذا المعنى الذي ذهب إليه المتكلمون غلط من جهة اللغة، غلط أيضا من جهة المعنى في حق الله عز وجل. نقل أهل العلم عن التيمي رحمه الله أنه قيل له أين كان عرش الله جل وعلا قبل خلق السماوات الأرض؟ قال قلت على الماء. قيل له وأين كان قبل خلق الماء؟ قال أقول الله أعلم. يكفي، هذه طريقة من يقف على النصوص. صحيح،